النبي تسمعونا سقف العبسلام بقى، سقف حلوة كده، سقف العبسلام. رتب علينا، رتب رتب. رتب يا أستاذ ورش شوية مية والروق. عدلت بعيد يا عبسلام. خليك تجيب شوية ترى والروق. قبل ما نسمع اللي بحب النبي فيك بيده وسمعنا سقفة لينا والعب سلام. www.dj-figo.com يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي لي لي لي لي يا لي لي يا لي لي يا عيني يا لي لي يا لي لي يا لي لي يا يا لي الله DJ-Figo.com جمال الجمال دمع ندمي رح اقدم صفحة الماضي حني الحديد لاجل حالي وانت لم حني لو كنت تعلم بحالي كنت لي حنيت يا رب كرمك علينا واستر يا صاحب الغفران اكرمنا جميعا لاجل النبي اكرمنا جميعا لاجل النبي اكرمنا لاجل النبي وارحمنا يا رحمن ابني ضنايا هنايا عزوتي حالي صلب سندي دلاعي من سندي سندي جمع عمالي انا عايز انصحك يا ولدي امانة امانة امانة امانة امانة امانة امانة ضدنا غالي وانت صغير يا ولدي وقلبك من الهموم خالي ان يوم عطاك ربنا اعمل لي بكرة حساب لا تصاحب الندل يا ولدي ولا تمشي مع كذاب الخيبة عيبة العيبة خيبة الخيبة عيبة يا ولدي يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما انا هو بص بالراحة كده حبيبي حب مصر زي ما انت بعد اذنك بعد اذنك طب هم لو سقفوا لك تقول لهم من غير ما خالص ماشي طب نسمع سقفة جميلة للنجم وانا الغمراوي يا رجال بص الصندوق ماشي انا اللي بقول ماشي اه عمي رؤيا الله رؤيا فاروق ان يوم عطا اعمل لي بكره حساب لا تصاح بنت لي يا ولدي ولا تمشي معا كذاب الخيبة عيبة العيبة خيبة يا ولدي يا مضاعت عليك رقاب ونقي لي بنتك أصيل يبقى الدوام غلاب الحرة بتصون شرفها حتى لو رجل ها غاب وصيتي لك يا ولدي أنا أبويا الغالي أنا أبويا الغالي أنا أبويا الغالي أنا أبويا الغالي موقع فيجا دوت كوم أنا يا رب ما تفرح يا اللي ما تقوم تقف معانا شوية دول بقى اللي بحب النبي يقوم يقف معانا شوية دول يا رب ما تفرح يا رب ما تفرح يا اللي ما تقوم تقف معانا وترفع ايدك الاثنين لفوق يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا دنيا بتيجي عليا يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا دنيا بتيجي عليا بتلعبني شوية دنيا بتيجي عليا دنيا بتيجي عليا بتلعبني شوية دنيا بتيجي عليا بتلعبني شوية دنيا مش بالمال يا عب سلام الدنيا ماشية شمال الدنيا مش بالمال الدنيا ماشية شمال الدنيا مش بالمال الدنيا ماشية شمال الدنيا مش بالمال الدنيا مش بالمال الدنيا مش بالمال والنعمة ماشية شمال صح شكرا الدنيا مش بالمال أصل الشمال شغال الدنيا مش بالمال